يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن حق الأم في البر آكد من حق الأب. الحديث عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أمك، أمك، أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. لما؟ قال علماؤنا: لأن الأم قد انفردت بثلاثة متاعب ما شاركها الأب: متاعب الحمل، حملتك في أحشائها، عافت الطعام والشراب، عانت من القيء وقلق النوم وهي تحملك في أحشائها، ثم متاعب الولادة التي عاينت فيها الموت، ثم بعد ذلك متاعب الإرضاع والتربية. جعل الله لها ثلاثة أرباع الحق، وجعل للأب ربعا واحدا.